إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. صدق الله العظيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، استأثر بها سبحانه وتعالى ودلل على هذا الاستئثار بأساليب مختلفة، فقدم المسند إليه على المسند، إذ قال سبحانه: فلله العزة، ولو قال: العزة لله، لكان ذلك محتملا أن تكون له ولغيره، لكنه قال: فلله العزة، أي له وليس لأحد سواه، فلله العزة جميعا، لله العزة جميعا كلها، ولا ريب في ذلك، كيف لا تكون له العزة كلها جميعا سبحانه، وهو الخالق والرازق والمحيي والمميت، والخلق له وإليه، ومصائرهم بيديه سبحانه وتعالى. إذن له العزة كلها، العزة له بالحق، وذل العباد له بالحق لا بالباطل، ذل من ذل له والكل ذليل له، وصغير وقليل وضعيف في قبضته، بالحق لا بالباطل، كما أن الذل لغيره هو ذل بالباطل لا بالحق. من ذل لغير الله سبحانه وتعالى فقد جهل وتجانف عما ينبغي لله سبحانه وتعالى، ما عرف لله حقه ولا قدره حق قدره سبحانه وتعالى، لأن الذل لا ينبغي إلا لمن له العز كله، والعز كله لله لا لأحد سواه سبحانه وتعالى. ومن طغى وتكبر وتعالى وقبل أن يذل له الخلق فهو أيضا جاهل، مدع ما ليس له، متطاول على ما لا يستحقه إلا الواحد لا إله إلا هو، هذا جاهل أيضا، ما عرف الله ولا قدره حق قدره فلله العزة جميعا، فلله العزة جميعا. ومن هنا يأبى الله ويأبى الإسلام على أتباعه وأبنائه أن يذلوا لغير الله، أن يرهبوا سلطانا غير سلطان الله سبحانه وتعالى. نعم، إنهم قد يستضعفون، إنهم قد يستضعفون، لكنهم لا يذلون لغير الله، ولا تقبل منهم هذه الخطة أصلا إلا بعذر حكاه الله في كتابه: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. الملائكة تسألهم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ولذا قبلنا بالذل، وقبلنا بخطة الهوان والخسف والعار ومصيرهم إلى النار والعياذ بالله. قالوا كنا مستضعفين، وهذا هو مبرر ومسوغ ذلتنا ورضانا بالهون وطي جوانحنا على هذا العار والصغار للكفار وأعداء الله. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أي الملائكة، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وأخرج الله منهم بالعذر أصنافا من الناس، العجزة الضعاف من شيوخ الرجال، وضم إليهم الصغار والنسوان النساء، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. هؤلاء لهم العذر، والعذر قائم. الإسلام لا يرضى لأبنائه ولا لأتباعه إزاء ذل واستضعاف وامتهان لكرامتهم وخدش لعزتهم يراد بهم، لا يرضى لهم أن يقيموا عليه. إن عجزوا عن مصاولته ومقارعته ومجالدته، ينبغي أن يتحولوا عن هذا المكان الذي لا ينبت العز بل ينبت الذل. وكل مكان ينبت العز طيب، فهذا مكان ليس بالطيب. ولا حياة هؤلاء المهانين المذلين المستضعفين فيه بالحياة الطيبة، فلا نحيينه حياة طيبة. ما هذه بالحياة الطيبة؟ ينبغي أن يتحولوا عنه. يعبد الله وينشعبدون الله وينشدون كرامة أنفسهم وعزتهم في بلاد الله الوسيعة، فأرض الله واسعة سبحانه وتعالى. ولا عذر إلا لمن أقام الله عذره، وإلا علامة تتجاوب الجنبات وتردد أصداء أصوات المؤذنين 5 مرار في اليوم والليلة: الله أكبر الله أكبر. كلمة يفتتح بها الأذان ويختتم بها: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. نفس الكلمة تفتتح بها العبادة العظمى الصلاة، وينتقل بها بهذه الكلمة من ركن إلى ركن، إنها تمفصل الصلاة. هذه الكلمة تمفصل صلاتنا، نفتتح صلاتنا بها وننتقل من ركن إلى ركن، ولذا يقال إنها تكبيرة الانتقال أو تكبيرات الانتقال بهذه الكلمة: الله أكبر الله أكبر. لا كبير إلا هو، لا عزيز إلا هو، لا متكبر إلا هو، لا جبار إلا هو، لا صاحب سلطان حقا سبحانه وتعالى إلا هو. له الملك وحده وله العز كله سبحانه. ثم علامة اختص الله سبحانه وتعالى الصلاة ذاتها أن يسبح فيها باسميه العظيم والأعلى: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. لماذا لم نقل سبحان ربي الحليم الكريم العفو الغفور؟ لماذا اختار سبحانه وتعالى هذين العنوانين وهذين الاسمين أن يذكر بهما وأن يسبح بجلاله بهما؟ هذه العنوانات كلها، الكبرياء والعظمة والعلو، تتواطع لتجسد معنى واحدا، وتبرز وتؤكد حقيقة فذة بعينها: أن الكبرياء كلها لله، والعظمة كلها لله، والعزة والعلو كلها لله سبحانه. وتعالى، لا لأحد سواه. ومن لم يتأدى إليه هذا المعنى ويصطبغ به من جراء إقام الصلاة فما تأدى إليه في حسباننا شيء ذو خطر من هذه الصلاة. من صلى وكبر الله وسبح الله العظيم وسبح ربه الأعلى ثم بعد ذلك ذل لغير الله وهاب سطوة غير الله سبحانه وتعالى وتضعضع لغير الله، فما نحسب أنه تأدى إليه من معاني الصلاة شيء ذو خطر. هذا كأنه ما صلى ولا فقه صلاته ولا عرف أصلا لماذا يصلي. إنك تصلي لتصطبغ بهذه المعاني ضمن معاني أخرى، لكن هذه على رأسها، ولذا افتتحت الصلاة بهذا المعنى الله أكبر، ونودي إليها بهذا المعنى والعنوان الله أكبر. ومن هنا فقد صب الإسلام والإيمان في قلوب أتباعه ونفوسهم قدرا ليس بالقليل يجعلهم يتبرمون، أستغفر الله، بل يثورون ويسخطون على أي شيء مهما قل ودق يخدش كرامتهم أو ينال من عزتهم، من عزة نفوسهم. في هذا المقام يقول فاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أحب للمؤمن إذا سيم خطة خسف أن يقول بملء فيه لا، كائنا من كان هذا الذي يسومه الخسف والذل، لا ذل إلا لله، ولا يقيم على خسف يراد به كما قال الأول: إلا الأذلان عير الحي والوتد، الحمار أكرمكم الله والوتد الذي يربط إليه الحمار، ولا يقيم على خسف يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، ذاك مربوط على الخسف برمته وذا يشج فما يرثي له أحد. المؤمن أكرم من هذا بكثير، إنه فوق ذلك بكثير. يقول رسولنا المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني من رواية أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: من أصبح حزينا على الدنيا لأجل دنيا فاتت أو عرض لم ينله من عرض الدنيا، من أصبح حزينا على دنيا أو على الدنيا فقد أصبح ساخطا على ربه، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما يشكو الله تعالى. يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، يشكو الرحيم الذي ما عرفنا منه إلا المواهب الجزيلة والعطايا الجسيمة سبحانه وتعالى، النعم السوابغ. إلى من ينتظر هذه الشكوى ليظهر الشماتة؟ إن لم يظهرها في وجهك أظهرها في ظهرك وعالن بها وفرح بما أصابك يا مسكين. ما الذي يجعلك تشكو الله إلى الناس؟ وهذا حال الناس إلا من رحم الله. ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما أصبح يشكو الله، أي إلى عباده، إنما أصبح يشكو الله تبارك وتعالى. ومن تضعضع لغني، أي تطامن وتذلل، فكت مفاصله، مفكك المفاصل المسكين، هذا ما يوحي به اللفظ تضعضع. ومن تضعضع لغني لينال مما في يديه فقد أسخط الله. طبعا لأنك هنا كافر ببعض ما ينبغي لله من معنى التبجيل والتقديس والذل له سبحانه وتعالى لا لغيره، أنت كافر بهذا المعنى الجزئي، جاهل، كافر به كفرا عمليا طبعا وليس اعتقاديا، أنت تقول ذلك بلسانك وربما اعتقدته بجنانك لكنك لم تصطبغ به، لم تتأثر به حقيقة. إذا لم ينفعك هذا الإيمان ولم يجدك شيئا هذا الإقرار باللسان فقد أسخط الله. في رواية أخرى: ومن تضعضع لغني لدنيا تصيبه، أي لأجل أن يصيبه شيء من هذه الدنيا، فقد ذهب ثلثا دينه ودخل النار. فقد ذهب ثلثا دينه، 70% من دينه ذهب انتهى ودخل النار، فقد أسخط الله تبارك وتعالى. ومن أعطي القرآن فدخل النار فأبعده الله، النبي يدعو عليه، أبعده الله، لعنة الله عليه، على من أعطاه الله القرآن ودخل النار. إذا لم يكن في القرآن حجة لك ولم يكن فيه وازع وناصح وواعظ أمين فأبعدك الله الأبعد. ومن أعطي القرآن فدخل النار فأبعده الله. هذا هو الإسلام، هذه هي المعاني التي يتلقاها المسلم من أمثال هذه النصوص في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة وأفضل السلام. واسمعوا إلى هذه الآيات الكريمات من سورة الشورى وتنبهوا لانتظامها الانتظام الذي تسمعون. قال سبحانه وتعالى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. احفظوا هذا: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ونقف هنا، إنها جملة دروس في خصال الإيمان وشرائع الإسلام. وشرائع الإسلام جاء على الولي منها، أي بعدها جاء على الولي منها مباشرة قوله سبحانه وتعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. لقد بين لنا سبحانه وتعالى سبيل العزة وطريق الكرامة، لا طريق لها إلا هذا. كيف؟ طريقها في طاعة الله. من أراد الكرامة فسبيلها تقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن أراد العزة فسبيلها وطريقها طاعة الله سبحانه وتعالى. لا يورث النفس ذلا من شيء كمعصية الله يا إخواني، لا يورث النفس ذلا، ذل داخلي، ذل باطني. بعض الناس يأتي ويشمخ على الناس، يحاول أن يشمخ، أن يتكبر، لكنه في أعين الناس حقير، حتى وإن كان رئيس دولة أو ملكا متوجا أو سلطانا مرهوب الجانب مهيب الشخص، إلا أنه في دواخلهم يا إخواني، في بواطنهم ذليل وحقير، يسخرون منه ويسبونه ويلعنونه وتلعنه قلوبهم ويعتقدون حقارته وقماءته. هو لا شيء، حتى إذا مات لعنته الأرض والسماء ولعنه الناس والملائكة أجمعون. وهناك بعض من الناس قد يكون صغيرا بحسب المعايير الاجتماعية في نظر من وضع هذه المعايير الزائفة، وقد يكون فقيرا، وقد يكون على قل في المال، وقد يكون ذا ثوب مرقع أو أسمال بالية أو شيء من هذا القبيل، إلا أنه مهيب في نظر الناس، محترم في قلوبهم. إذا رأته الأبصار طمحت إليه ورمقته بالإجلال، وانطلقت الألسن تصيح وتهتف بالدعاء له والتبريك عليه، بارك الله فيه وبارك عليه. من أجل ماذا؟ وليس ملكا متوجا ولا سلطانا ذا سلطة وقوة، إنها عزة الإيمان. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين، منافقي المدينة ومنافقي الأعصار والأمصار جميعا في كل مكان وفي كل زمن، لا يعلمون، يحسبون أن العزة بالانتفاج والانتفاخ والتبذخ والترفه الكاذب. لا. ومن هنا قال الحسن البصري أبو سعيد رحمة الله تعالى عليه: لا تغتروا بهم، فإنهم والله وإن طقطقت بهم المراكب وهملت بهم البراذين، لهم مراكب خاصة طبعا يركبون، حتى مراكب لا يركبون الأفراس ولا البغال، إنهم يركبون البراذين، البغال التركية ذات منظر معين ومشية شيطانية والعياذ بالله. لما ركبه عمر قال: أنزلوني فقد أركبتموني على شيطان، لأنه يمشي بطريقة معينة تبعث في نفس ركبه الخيلاء والفخر الكذوب، هملجة، يقال لها هملجة البراذين. إنهم وإن طقطقت بهم المراكب وهملجت بهم البراذين إلا أنهم أذلاء، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. إن ذل المعصية في قلوبهم، إن ذل المعصية في قلوبهم. ولذا لو وجه أحد هؤلاء العصاة والمارقين مؤمنا تقيا فإنه ينسحق أمامه، يرى نفسه كالنملة. هذا الطاغوت الكبير، وقد حدث هذا لغير طاغوت. لما أدخل الإمام زين العابدين عليه السلام علي ابن الإمام الحسين عليهم السلام وأجمعين على عبد الملك بن مروان طاغوت الأمويين في عصره، الذي قال: من قال لي اتق الله ضربت عنقه. ما في اتق الله، طاغوت. قال: لقد سفحت وسفكت من الدماء ما قسى به قلبي. مجرم مستبد دخل عليه زين العابدين، وكان قد توعد وتهدد وأراد أن يسطو به، فلما دخل عليه إذا هو كالحمل الوديع كالفرخ أمامه. ناقشه وباحثه، ثم أكرمه بعطية لا ندري قبلها أو ردها، والأحرى أن يردها، ثم انطلق. فقيل له: يا أمير المؤمنين، كنت قد انتويت أن تفعل وتفعل، فلما دخل عليك هششت له وأكرمته وأجلسته إلى جانبك؟ قال: والله لا أدري إلا أنه داخلتني منه هيبة عظيمة. وقد جيء بالإمام عليه السلام من مدينة جده رسول الله في الأصفاد والأغلال، ولما دخل على الطاغوت إذا به كالفرخ كالحمل أمام ولي الله. فإن العزة لله إذن ولرسوله وللمؤمنين. من أراد الكرامة طريقها التقوى، ومن أراد العزة فطريقها الطاعة. قلت لكم تنبهوا إلى هذا الانتظام الذي انتظمت به الآيات الكريمات من سورة الشورى بعد أن ذكر سبحانه ما ذكر. قال: وإذا غضبوا هم يغفرون. لكن في الآية الأخرى قال: والذين إذا أصابهم البغي لم يبدأ بالمغفرة والعفو والتجاوز والسمح، وإنما قال: هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بعد العفو والإصلاح يأتي بعده وليس أولا. كيف؟ ما الفارق بين المقامين؟ وإذا ما غضبوا هم يغفرون، إنه التجاوز والسمح لأصحاب العثرات من غير المتكبرين والجبارين. إنها عثراتها فوات تخرج كما يقال يعني من غير تقصد، من غير تعمد إليها، وقد تكون من الأدنياء، قد تكون من عامة الناس. فهنا يندب المؤمن أن يغفر. اغفر، اغفر عمن دونك، واغفر عمن هو مثلك. لكن إن جاء هذا البغي والتسلط والظلم ممن هو فوقك، رجل غره سلطانه أو نفخه ماله فشمخ بأنفه على الناس واستطال وأراد أن يسطو بهم وأن يسيرهم وفق هواه، هذا لا ينبغي أن يكفكف من غروره وأن يخفف من غلوائه وأن يفل حده وأن تكسر سيرته وأن يكف من شره. هذا لابد من أن ننتصر لكرامتنا من أمثال هؤلاء، هم ينتصرون. ثم قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره. متى يأتي العفو والإصلاح؟ بعد أن يقدم أمثال هؤلاء إلى القضاء العادل، إلى القضاء العادل، وتصدر الأحكام عليهم بالعقاب الشديد والنكائل الأكيد. هنا تخف حدة شرورهم، وتنخسف نفوسهم، ويشعرون بالضعف والذلة والهوان أمام هذا العدل، أمام سطوة القانون، نعم، ومقاطع الحقوق. حينئذ يأتي المؤمن ليزداد عزا على عز، فيعفو بعد أن انتفت علائم الضعف. أنا أعفو لا من موقع الضعف، وإنما من موقع القوة. أصدر حكما بالعفو، تنازلت عن حقي، غفرت لك يا عبد الله لله. وقد أقسم النبي محمد عليه الصلاة وأفضل السلام أنه ما زاد عبد بعفو إلا عزا، لا يزيد الله عبدا بعفو إلا عزا. يزداد به المؤمن عزة، ويزداد به الظالم انقماعا، ويزداد به الظالم انقماعا، ينقمع بمثل هذا العفو. إذن فالفضل جاء بعد العدل، العدل أولا ثم الفضل. أما مع الأدنياء وعامة الناس وسوقتهم ممن لا يتعمدون أن يجرحوا كرامات الآخرين أو أن يحطوا من مكانتهم ومثابتهم، فهؤلاء يندب المؤمنون جميعا العفو عن بعضهم بعضا في أمثال هذه المواطن. وإذا ما غضبوا فهم يغفرون، هم يغفرون. لكن مع هؤلاء لهم منطق آخر، مع هؤلاء يا إخواني لنا منطق آخر. تساءلت مرة، وربما ذكرنا ذلك في مجلس، تساءلت مرة إن علماءنا المباركين رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين لما صنفوا مراتب المقاصد الضرورية جعلوه وفق هذا الترتيب، قالوا مصلحة الدين أولا على الرأس مقدمة، ثم مصلحة النفس، فالعقل، فالنفس أو العرض كما يعبر عنه بعضهم، وأخيرا المال، فالمال في أدنى درجات هذا السلم المقاصدي، المال في أدنى درجات أو درج هذا السلم المقاصدي. المال يبذل لحياطة الدين كما يبذل لصيانة النفس والعقل وللذب عن العرض. نعم، ولكن ما بال رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام لما سأله رجل ذات مرة: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: قاتل. قال: فإن قتلته؟ قال عفوا، قال في البداية: لا تعطه. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار. والحديث صحيح في صحيح مسلم، وفي نفس هذا المعنى قال عليه السلام، والحديث أيضا صحيح، قال: ومن قتل دون ماله فهو شهيد، كمن قتل دون دينه فهو شهيد، له الشهادة العامة طبعا وليست الشهادة الخاصة، له الشهادة العامة فهو شهيد. ما باله عليه الصلاة وأفضل السلام أفتى بهذه الفتوى وأظهر هذا الحكم؟ ألا يتناقض هذا القول، هذه الفتوى وهذا الحكم، مع هذا الترتيب المقاصدي الذي أشرنا إليه؟ كيف أضحي بنفسي من أجل المال؟ أتراه عليه الصلاة وأفضل السلام كان يؤكد ويقرر القولة الشهيرة لدى كثير من الناس الذين يعنيهم اضطلاب الغنى وجمع المال ومنعه، ممن قال: المال شقيق الروح، المال شقيق؟ فهل ترونه عليه الصلاة وأفضل السلام أراد أن يؤكد هذا المعنى؟ لأن المال شقيق الروح فندفع عنه ولو أزهقت أرواح في سبيل الدفع عنه والذود؟ كلا، إن المال في حس المسلم ووعيه أدنى من هذه الرتبة بكثير كثير، وكما قلت، ومثل هذا الفهم لا يقوله ولا يردده إلا إنسان، إلا امرؤ مشغول باطلاب الغنى وتكثير المال وتثميره. أما صاحب رسالة كمحمد بن عبد الله وأتباعه عليه الصلاة وأفضل السلام محال أن يصادقوا على مثل هذا القول. إذن ما الذي أراده؟ ببساطة ويسر، الذي أراده عليه الصلاة وأفضل السلام أراد أن يقول لنا: إنني لا أفهم الحياة، وينبغي عليك يا مؤمن ألا تفهم الحياة إلا عزيزة كريمة مصونة محفوظة. الحياة إن كانت عزيزة كريمة ومصونة ومحفوظة فهي حياة، يا حي هلا بهذه الحياة. أما إن كانت الحياة تلحق أصحابها أو صاحبها بالحملان والأرانب ودواب الأرض، حياة أي لون من ألوان الحياة، أي شكل، أي طعم، أي معنى من معاني هذه الحياة، فلا، الموت مع شرف، الموت وقوفا أعزاء كرماء خير ألف مرة من هذه الحياة. إي وربي ألف مرة. ولذا لا يريد لنا النبي محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، لا يريد لأحدنا أن يكون مستباحا لكل هاجم وباغ، ولا يريد له أن يكون نهبة لكل غاشم وناهب. كلا، المؤمن ينبغي أن يحوط نفسه، أن يحوط عرضه ودينه وماله، لأن في ذلك معنى من معاني العزة الإيمانية، وليس معنى من معاني الضم بالمال. كلا، المال لا يضم به في المكرمات وفيما ينصر الدين وفيما يحقق التراحم بين جماعة المؤمنين، لا يضن بشيء منه وهو مال الأمة، لكن يضن به حين يكون بذله والسمح به عنوانا على الذلة والصغار والهون والخوف والجبن، فلا، أقاتل دونه، وهذا هو المعنى. إذا أنا في الحقيقة لم أزهق روحي ولم أضحي بنفسي لأجل المال، وإنما لأجل أعظم ما في حياتي، وهو معنى العزة في الحياة والكرامة في هذه الحياة. وهكذا ينبغي أن يفهم هذا القول المحمدي على صاحبه ألف تحية وألف سلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. آمين. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، قيل قديما وبحق ما قيل: الناس من خوف الذل في ذل، ومن خوف الفقر في فقر. الناس من خوف الذل في ذل، قبل أن يصيبهم الذل هم في ذل، لأنهم يعيشون في خوف موهوم، في خوف شبحي، في خوف هستيري هلاوسي من هذا الذل، فحياتهم كلها ذل من مبتدئها إلى منتهاها، ومن خوف الفقر في فقر. لو تفكرتم في أكثر ما يبعث الناس على أن يرضخوا للظلمة أو للمستبدين أو للأغنياء المكثرين، لوجدتم ذلك ينحصر في أمرين: الحرص على الحياة والطماعية في المال. الحرص على الحياة والطماعية في المال، في عرض الدنيا، في عرض الدنيا، مع أن من قواعد وقواطع اعتقاد المؤمنين والمسلمين أن الله سبحانه وتعالى قد قطع سلطان الناس على الآجال والأرزاق، فلا سبيل لأحد إليهما، سلطان الناس مقطوع على أجال بعضهم بعضا وعلى أرزاق بعضهم بعضا، لا سلطان لأحد على حياة ولا سلطان لأحد على رزق. ربما يفهم الناس الجملة الأولى، لكنهم يتشككون كثيرا في فهم الجملة الثانية: هل حقا لا سلطان لأحد على الرزق؟ أليس هذا المدير أو الرئيس أو المسؤول عني في الشركة أو المؤسسة هو الذي بيده أن يوظفني وبيده أن يقيلني؟ لا والله، والله ليس ذلك بيده، وما ذلك إلا بيد الله، وما ذلك إلا بيد الله. لا سلطان له يا عبد الله على رزقك، ولا إليه، ولا له إليه من سبيل. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير: إن الرزق لا يطلب صاحبه كما يطلبه أجله. إذن هما أمران، إذن هما أمران كما قلنا: الذل والخوف. أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، موضوع النصر هنا، وفي مقابله الذل والانكسار والهزيمة والعار. أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. أين هذه العقيدة من حياتنا العملية، من حياتنا المسلكية؟ لماذا نتضعضع للفسقة إذا كانوا أغنياء، وللظلمة إذا كانوا مستبدين؟ لماذا؟ كيف نتلو هذه الآيات؟ على أي وجه نفهمها؟ فهل نفهمها حقا؟ وهل نتلوها صدقا؟ هذا هو السؤال. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك من حديث صاحبه ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول: إنه ما من عمل يقرب إلى الجنة إلا دللتكم عليه، ولا عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه، إلا وقد نهيتكم عنه. وإن روح القدس، وفي رواية: وإن جبريل نفث في روعي، أي في قلبي، في جناني، وإن جبريل قد نفث أو نفث في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه وأجله. قضيتان: الأرزاق والآجال، هكذا أوحى إليه جبريل، إن أحدا منكم لن يخرج من دنيا حتى يستكمل رزقه وأجله. فاتقوا الله أيها الناس، يقول عليه السلام: فاتقوا الله أيها الناس، وأجملوا في الطلب، وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. لا تطلبوا ما عند الله بالمعصية، والله لن تنالوا، والله لن تنالوا بمعصية الله أبدا. هكذا يقول محمد عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: فكيف أشكر من أزدى إلي يدا؟ أليس قد تعلم أيها الرجل أن المؤمن يحسن الشكر والثناء والجزاء على الصنيع الذي يزدى إليه، وهذه خلائق الأحرار وأعراق الكرام، والكريم على أعراقه يجري، اللهم بلى. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في لفتة ذكية أخرى يقول في حديثه عليه الصلاة والسلام، يقول: لا ترضين أحدا بسخط الله سبحانه وتعالى. السخط والسخط. لا ترضين أحدا بسخط الله سبحانه وتعالى، ولا تحمدن أحدا على فضل الله سبحانه وتعالى، ولا تذمن أحدا على ما لم يصلك من الدنيا. ما تقولش هذا السبب أنه قطع رزقي، هذا السبب أنه منع عني هذا الشيء، هذه الهبة، هذه المنيحة، هذه الصلة. لا تذمنه، اتركه لله، ولا تذمن أحدا على ما لم يصلك من الدنيا، فإن رزق الله لا يقربه إليك حرص حريص. لو حرص أحد الناس أن يقرب إليك هذا البيت وأن يدنيه منك، لا يستطيع. لا، الأمر كله بيد الله، والله غالب على أمره، سواء أكانت سلطانات الناس سلطانات في أموال أو في نفوس ورقاب، الله غالب على أمره، يغلب هؤلاء الأغنياء والأقوياء، كلهم مغلوبون بغلبة الله الغالب على أمره سبحانه وتعالى. فإن رزق الله لا يقربه، أو قال لا يدنيه إليك حرص حريص، ولا يدفعه عن كراهية كاره، وإن الله بعدله وقسطه قد جعل الروح والفرج في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في السخط، نعوذ بالله من السخط. وإن الله بعدله وقسطه، القسط هو العدل، قد جعل الروح والفرج، الروح راحة النفس وانشراح الصدر، طمأنينة الفؤاد وسكينة النفس، قد جعل الروح والفرج في الرضا واليقين، اليقين بما عند الله وبما قدر الله. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الأمور تجري بمقادير الله، كل الأمور تجري بمقادير الله بما فيها الأرزاق، وجعل الهم والحزن في السخط، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من السخط. قد يقول قائل: لماذا ينهانا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن نحمد أحدا على فضل جعله الله واسطة وسببا في سوقه إلينا أو في وصوله إلينا؟ قال: لا تحمدن أحدا على فضل الله. هنا لابد أن نحرر هذا المعنى ونختم به. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول في حديث الترمذي: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. ويقول في الحديث الذي أخرجه أبو داود في هذا المعنى أيضا، قال: من أعطي عطاء فليجزي به إن وجد، من أعطي عطاء فليجزي به إن وجد، فإن لم يجد فليثني به، فإن من أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. أثني على صاحبه، قل: هذا الرجل صاحب يد بيضاء علي، هذا الرجل له فضل علي في كذا وكذا. فعلا كما قال أبو الطيب المتنبي، قال: وما استعبد الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ يده. هذا هو الحر، هذه خلائق الأحرار وأعراق الكرام. وقبله قال متأففا كما تأفف من قبله ومن بعده، قال: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. وما استعبد الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ يده. الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه في هذا النهي يجري في هذا الطريق أيضا، ولكنه حين هنا وقال: ولا تحمدن أحدا على فضل الله، أراد أن يفهمنا معنى جديدا ليس من الرشد وليس من الصحيح أن يستعبد المرء لأجل منة أو صلة حتى تداس كرامته. كلا، كما أنه ليس من الصحيح في حق الواهبين أو المعطين أن يطلبوا امتلاك النفوس يتصرفون فيها ويدبرونها بأهوائهم لأجل عطاءاتهم وهباتهم. كلا، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذا هو المعنى المراد. لكن أن تشكر من أزى إليك يدا ومن أحسن إليك بصنيع ونعمة، هذا من خلائق المؤمنين، وهو أيضا من سمات الأحرار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شر نفوسنا. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، حقق بالزيادة آمالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور الدنيا والآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم علمنا علما تنفعنا به وتصلحنا به يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.